بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الحلقة الخامسة من برنامجنا أيام مع الحبيب. بحب أذكركم دائما بأن الأيام مع الحبيب يعني من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أيام المرأة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيام الرسول مع المرأة، كيف كانت المرأة مع النبي في كل يوم وفي كل شأن من شؤون حياته، وكيف دعمت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف آمنت به، وكيف آزرته، وكيف تحملت معه بمواقف عظيمة جدا لا تقل عن مواقف الرجال. إذن هذا هو موضوع برنامجنا مع أيام مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب من جديد بأسماء وبإيمان وبميسون وبإناث، ونبدأ حلقتنا اليوم. آخر حلقة تحدثنا فيها عن اللي أسلموا أول من أسلم من النساء، واخترنا 10 مبشرات في الجنة، إن شاء الله حنجعلهم شعار إلنا. الآن حنشوف هالعشر المبشرات شو عملوا، شو قدموا للرسالة، هن وغيرهم من أول من أسلم من النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الله عز وجل بنشر الدعوة، فالنبي بدأ ينشر الدعوة وبدأ يتحدث في كل مكان، وكل من رأى يحدثه عن الرسالة. كذلك النساء اللي أسلمنا كانوا كل ما شافوا امرأة جديدة كمان يحدثوها عن الدين ويدخلوها في الإسلام، حتى أنه تذكر أم قريش. أم قريش قال هي امرأة من دوس، ما هي من قريش، امرأة من قبيلة دوس، لكن كانت مقيمة هي وزوجها بمكة، فأسلمت مع أوائل من أسلم، فكانت تحمل لواء الدعوة، قال تدخل بيوت أهل مكة وتبشر وتدعو للإسلام، تعلم النساء الإسلام. فانتبهوا إلها من زعماء قريش فمسكوها وقالوا لولا قومك لآزيناك، لكن نحن أقل في نعمل فيك، يلا من سفرك ومن رحلك ومن رجعك على قبيلة دوس. إذن زعماء قريش ما سروا يشوفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فايتين طالعين مطمئنين عم يصلوا بالكعبة، عم يصلوا بالشعاب، فأرادوا حاولوا يعني لسه مثل ما شفنا المرة الماضية، حاولوا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام. المرة هاي استمعوا وذهبوا لأبي طالب، مثل ما بتعرفوا أنه حاولوا يثنوا أبو طالب عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو طالب أرسل خلف النبي وقال له يا ابن أخي أبقي علي، فإن القوم قالوا لي كذا وكذا وكذا. النبي لما سمع هالكلام من عمه، وعمه هو اللي عم ينصره، وعمه اللي عم يأيده، وعمه اللي مقاويه، وعمه اللي رباه بعد ما توفى جده، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام كثير جدا. قال وحتى استعبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، نزل دموعه وولى وهو يبكي. بكي إذا كان أبو طالب ما بده ينصره، إذا أبو طالب ما بده يدافع عنه، مين بده يدافع عنه؟ فلما شافوا أبو طالب بهالحال هي ماذا، وقال تعالى يا ابن أخي والله لا أخذلك أبدا. وقال له شعر كثير جميل، قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وأبصر وقر بذاك منك عيونا. يعني أنا معك وأنا أيدك، خلص بدك يا عمير. فهذا الكلام ريح النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من عند أبو طالب وهو مطمئن بأنه أبو طالب لا يزال يدعمه، لا يزال يحامي ويدافع عنه، كما أنه في بيته خديجة هي مأواه وهي حضن الدافئ اللي دائما تدعمه دائما تساعده، ففي بيته خديجة وخارج بيته أبو طالب، فكانوا هم اثنين السندين للنبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أبو طالب له كلمته كزعيم من زعماء العرب، وباعتباره يستاتوا على دين الشرك، يستاتوا على دين قريش، فكانوا يحترموه يحترموا رأيه، ولذلك ما يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. إذن لكن المشركين بقى ما استسلموا، صاروا يحاولوا بقى أنه بركي بيتناقشوا مع النبي، بركي بيعملوا حوار معه. فجاء عصة بن ربيعة جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت لكم كذا مرة ما بدي استرسل بقصص الرجال لأنه هي كثير مذكورة في السير، لكن موقف جميل نتعلم منه أدب أنا حبيت نبه عليه، وهو أدب الحوار. أدب الحوار مع الطرف الآخر، ولو كان خصمك ولو كان عدوك، عتبة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن أخي أريد أن أحدثك فاسمع مني. فشو جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له قل يا أبا الوليد أسمع. شوفي أدب النبي في الاستماع، عم يعلمنا كيف نسمع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عارف بأنه كل شيء بده يقوله عتبة باطل، وعارف أنه بده يحكي عن الشرك وبده يدافع عن الأصنام، وعارف أنه ما رح يقتنع شو ما حكى، مع ذلك استمع له النبي. فأنت لما بتكوني في نقاش أو في جدال أو في حوار مع خصمك اللي هو مثلا عنده فكر غير فكرك أو رأي غير رأيك، شو تعملي؟ تعلمي من النبي عليه الصلاة والسلام، أعطيه فرصة أنه يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسب بهالموقف هذا نقطتين تنتين. أولا أعطاه لعتبة مجال يحكي، فعتبة تكلم تكلم تكلم، يا ابن أخي إذا كان أنت بدك مال نحن نعطيك مال، إذا بدك تتزوج نجيب لك أحلى عروس، إذا أنت مريض وهذا اللي عم يجيك رئي من الجن نجيب لك طب، وهالعروضات اللي كان يعرضها عليه. النبي عليه الصلاة والسلام عم يسمع، فلما تكلم عتبة كل كلامه ارتاح. والإنسان لما عنده كلام ومخبيه وبده يحكي للآخر، فمجرد يتكلم وانتهى فهون بيعطي أريحية. إذا صار عتبة مستعد لأنه يسمع. فلذلك هذا الأدب اللي يعلمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال له قل يا أبا الوليد فإني أسمع. فالمهم تكلم عتبة كل شيء عنده حتى انتهى. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهى. قال إذا كسب النقطتين النبي، أول نقطة أنه ريحه أنه تكلم كل شيء عنده، ثاني نقطة أنه استعد عتبة ليسمع للنبي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ما حكى ولا كلمة ولا حاوره ولا جادله، وقف وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يسمعون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فالنبي استرسل بقراءة سورة فصلت، فعتبة قعد قالوا حط إيديه ورا ظهره وصار يتسمع يتسمع يتسمع هيك حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهون وثب عتبة ودغري وضع إيده على كف النبي عليه الصلاة والسلام قال له أناشدك الله والرحم كف عنا. فعتبة كان يفهم كلام القرآن، ليه؟ لأنه هن عرب ولغتهم لغة قوية، يمكن نحن ما نفهم القرآن الآن مثل ما هن كانوا يفهمون كلغة صحيحة. فهو فهم كل الكلام وخاف وارتعب أنه ممكن تنزل فيه صاعقة مثل ما نزلت صاعقة بعاد وثمود، وتوقف النبي عن الكلام لا ما منقول آمن، هو اقتنع، لكن الإيمان بدك يدخل يوقر في قلبك ويصدق العمل. الإيمان مو بس إنه والله أنا شعرت بالحق، شعرتي بالحق وغطيتي الحق، هذا الكفر. كلمة كفر بالذات يعني تغطية الشيء، تغطيه. ليش الزارع بيسموه كافر؟ زارع باللغة العربية لأنه بحط البذرة بغطيها بالتربة، يعني هو شايف البذرة، يعني شايف الحق بعينه وغطاه، حطه بالتراب وغطاه، هذا الكافر. فالكافر، لاحظي أنت نبهتينا لفكرة حلوة، الكافر هو اللي شاف بعينه الحق، مثل عتبة سمع القرآن وعرفه حق وخاف تنزل عليه صاعقة ورجع بعدين قال لا أعرض وكذب وعاند. ليه؟ لأنه في أسباب ثانية عم تخليه ما يعترف، ما يظهر هذا الإيمان. هو بداخله اقتنع بأنه النبي حق، ولذلك حتى لما رجع لعند قومه فهني قاعدين جلوس أبو جهل وأمثال البقية عقبة وغيرهم، فواحد قال له للثاني قال له والله لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، هذا راجع متغير. فقعد عتبة قال لهم اسمعوا مني، والله إن كلامه ليس بالسحر وليس بالكهانة وليس بالجنون، تسموه ساحر وكاهن ومجنون، والله ما هو ولا شيء من ذلك. اسمعوا وأطيعوني، خلوا بينه وبين العرب، اتركوه. إذا هو عم يدعي وعم يقول نبي وجاي للعرب خلوه، طيب خلي يتكلم مع العرب، فإن ظهر على العرب فملكه ملككم. إذا صهر وصار ملك وانتصر عليهم فخلص هو معاكم ما رح تتخلى عنكم، فأنتوا تبتوا أنتوا تبتوا بكل الأحوال. وإن قتلته العرب سفتكم منه واسترحنا منه، يعني رأي بالنسبة للعتبة هذا رأي محترم، طيب تركوه إذا بكل الأحوال. فقالوا له والله سحرك يا أبو الوليد، هذا سحرك محمد وشتموه قال لهم هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. إذا كانوا يعرفوا الحق لكن كانوا ينكروا استكبارا على الحق. هم كانوا ينكروا على النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة فكرتين تنتين كانوا يرفضون قطعا، هي فكرة الوحدانية لما نادى بالإله الواحد لا إله إلا الله. طيب هم عندهم 350 صنم حول الكعبة، كلهم هدول آلهة، هدول معترفيا يعني رسميا، غير انه كل واحد على كيفه، انت ما بده بجيب خشبه بيسمعها بيساوي اله بياخده على بيته بيعبده. لا ما بيكبه الخشب، بيروح بيحرقه اذا برد بيتدفن فيه، بيطبخ عليه مثلا او بيعمل من تمر بيروح بياكله. فيعني الالهه عندهم بعدد الرمل، كيف انت بدك تلغي كل الدور الاله وتعمل اله واحد؟ هي شغله ما قدروا يفهموها ابدا. هم كانوا بيآمنوا بالله وبيعرفوا انه الله موجود، لكن كانوا يعتبروا هذول شركاء لله، لذلك بيقسموا بالله وبيعرفوا من صفات الله وقدرة الله اكيد، لكن بقى يقولوا انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، هذول يعني بس هيك واصل وقتونا لعند الله. هي فكرة. وفكرة ثانية اللي هي فكرة البعث بعد الموت، هي ما كانوا يصدقوها ابدا، انه وقالوا أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. ذلك الله صور الموقف في سورة الإسراء. فإذا من موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع عتبة نعرف بأنه المشركين كانوا يعرفوا أنه هو حق ولكن استكبار على هذا الحق. انكفت بقى قريش وأخذت منحى آخر وهو منحى الاستهزاء بالنبي والاستهزاء بالقرآن الكريم، استهزاء بالقول. لذلك أول ما قالوا مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أول شيء وصفوه بالجنون، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أديه تحمل وأديه تعذب وأديه صبر على قومه وهم أهله. وأصعب ما يكون الظلم إذا كان من الأهل، أصعب ما يكون من البعيد لما بيكون أهلك وقريبك وبيعرفك وبيعرفوا صدقه وبيعرفوا أمانته ويجوا يقولوا عنه مجنون. ما أنتم بتعرفوه لو 40 سنة معاكم ما طلع منه يوم موقف واحد ممكن نقول إنه هو فيه جنون. أيضا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وصفوه بالسحر وصفوه بالكذب وصفوه بالجنون، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، حاشاك يا حبيب الله وحبيب المؤمنين أجمعين. إذا كان الرجال استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه ساحر أو كذاب أو من هذا الكلام، يا ترى في نساء أيضا استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي نساء كانوا أنا سميتهم نساء شقيات، فعلا في نساء كانوا شقيات وكانوا حملوا لواء الحرب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت زعيمتهم صراحة هي هند بنت عتبة دي، بعدين الله أكرمها وأسرت، لكن ذاق المسلمون منها أشكال وألوان من العذاب. ففي باب الاستهزاء مرة بحدث معاوية أنه كان خارج وراكب هو وراكب أبوه أبو سفيان وهند خلفه، فهن وماشين وقت النبي عليه الصلاة والسلام طلع وراهم شاف فرصة أنه يحدثهم وما كان يترك فرصة لحتى يبلغ الدعوة عليه الصلاة والسلام. فلما خرج وراهم التفت أبو سفيان فأمر معاوية قال له انزل يركب محمد، فنزل معاوية وركب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي فورا التفت لأبو سفيان ولهند فصار يحدثهم نفس الكلام، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. فأبو سفيان استمع لآخر الكلام حتى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى نزل وذهب ورجع معاوية ركب، فالتفت هند بكل لئم وقالت لأبو سفيان أتلو من أجل هذا الساحر الكذاب تنزل ولدي، عم تنزل ولدي وتركب هذا الساحر الكذاب بداله؟ شوفي هالاستهزاء والكلام الكبير على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت أبو سفيان وقال له والله لا هو بساحر ولا هو كذاب. اللي بيفهم بيعرف الحق. لكن هون مثل ما قلنا مشكلة المشركين. أيضا أم جميل زوجة أبو لهب، مو بس أبو لهب استهزأ بالنبي، أم جميل كانت تستهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام بفترة من فترات الوحي. لما انقطع فترة الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تروح وتجي، هو مرض صلى الله عليه وسلم، فهو مرض وأم جميل تروح وتجي بتقول له بطريقة الاستهزاء: والله إني أرى شيطانك قد تركك وتخلى عنك. بهالطريقة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله مواساة لقلب النبي عليه الصلاة والسلام: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حتى إنه نفس أم جميل في مرة أرادت إنه تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى المكان اللي جالس فيه النبي وجدته جالس هو وأبو بكر، جاي أو حمل بإيده سهر، سهر يعني حجر ملء الكف، وصرخت وولت بعد ما نزلت آية ثبت يد أبي لهب، نزل فتم وامرأته حمالة الحطب، نزل فتمة في القرآن، فزادت السهر وجاي: والله إن رأيت محمد لأضربن بهذا السهر فاه، حتى تضرب فم النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر. والنبي جالس هو وأبو بكر، فأبو بكر قال: يا رسول الله هذه أم جميل. قال: دعها فإنها لم تراني. فالله عز وجل حجبها وحجب عيونها عن رؤية النبي، فوقفت أم جميل أمام أبو بكر، قالت له: أسمعت؟ سمعت أن صاحبك قد هجاني، هذا صاحبك محمد عم يهجوني. قال له: والله محمد لا يقول الشعر ولا أعلمه يقول الشعر ولا يهجو أحد. قالت له: والله لأن رأيته، لأن رأيته لأضربن بهذا الفهر فأه. والتفتت وراحت وهي عم تولول وتصرخ. أبو بكر التفت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أما تراها رأسك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كلا لم تراني. فهو كان في مواقف من النساء فعلا باستهزاء للنبي عليه الصلاة والسلام. انتقل المشركين من مرحلة، المشركون من مرحلة لمرحلة، مرحلة الإيذاء الفعلي. إن بدأوا بالاستهزاء، لكن الآن صبوا بقى أشكال وألوان من العذاب على المسلمين رجالا ونساء. وانتم بتعرفوا كثير من هالقصص، ولكن موقف أنا يمكن لأول مرة بسمعه أو بلاقيه في المصدر، إنه كان المشركين يجيبوا، كان المشركون يجيبوا المسلمين ويلبسون دروع الحديد، دروع من حديد، ويرمون في أرض الصحراء بحر الشمس، تحت الشمس الحارة في أراضي السعودية بتاعته 50-60 قد تصل درجة الحرارة، وهم لابسين دروع الحديد، حتى دروع الحديد تنصهر وتحرق أجسادهم حتى يغيبوا عن عقلهم وفهمهم وفكرهم، ما يعودوا يفهموا شيء أو يشوفوا شيء عليهم رضوان الله تعالى. نساء ورجال، صور امرأة بجسم الرقيق الناعم وهي تقعد بهذا الجو الحارق، حتى قال هيك آخر النهار وظلوا طول ما لهم واقفين يقولون: تتراجعوا عن دينكم؟ تتراجعوا عن الوحدانية؟ تتراجعوا عن محمد؟ وهن ثابتين على قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال حتى آخر النهار، فإذا بقى أهلهم وأقربائهم ما يقدروا يمسون من حرارة الدروع من لابسينهم إياها، يجيبوا مطع الجلد يعني قماش الجلد ويقلبون على الجلد ويحملون ويرجعون على البيوت، وثاني يوم يعيدوا الكرة ثاني مرة، كل يوم كل يوم على هالحال. قال: إلا سيدنا بلال عليه رضوان الله تعالى وسلامه، ما أحد كان ينقصه ولا أحد كان يقيمه ولا أحد كان يرجعه رضي الله عنه وأرضاه. وثبتت المرأة على هذا العذاب وتحملت، حتى أنه سيدة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة كانت بالحرم فسمعت أنه المشركين عم يتآمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فصوروا طفلة صغيرة عمرها 7-8 سنين سمعت بابنها أكبر زعماء قريش وعم يتآمروا على قتل أبوها، فإذا تركيد لعند النبي هي عم تبكي، قالت له: يا رسول، يا أبتي، تركت الملأ من قريش يتآمرون على قتلك، والله فقد أقسموا باللات والعزة وإساف ونائلة، إن رأوك ليضربونك بالسيف. فقعد النبي عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره ويربيها ويواسيها ويقول: لا تخافي يا ابنتي، إن الله مانع أبيك. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وشافهم كلهم مستمعين، وقف أمام، فهو وقف أمام قال: فنكسوا جميعا رؤوسهم على الأرض، ما استطاع واحد يقوم بقوة الله تعالى. لما الإنسان بيكون صادق بيكون الله بيدافع عنه، لما الإنسان بيكون فعلا صابر وصاحب مبدأ وواقف عند مبدأه وتحمل في سبيل مبدأه لابد ما الله ينصره. شوفوا هلا كل اصحاب المبادئ سواء كانوا حق ولا باطل ما تحملوا ما تعذبوا، فالله يقوينا على حمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كما حملها النساء الأوائل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الموقف العظيم جدا اللي نقدر نترخه تاريخيا هو موقف سمية. سمية تعرفوا قصتها وكيف انه ابو جهل كان يعذبها دائما، فلما كان يعذبها ابو جهل كان من انو باب مثل ما ذكرتي لاحظتي ايمان من باب الغير والحسد مؤثر، فكان لما ضربها بالحرب وقتل اخر ضربه قال له والله انك عشقت محمدا واتبعتيه لجماله، لانه انت عشقتيه وحبيتيه في وراه. وهذا شو بدل هالكلام على شو؟ على باب غيره وحسد من قلوب على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حتى انه عمار بن ياسر اضطر ينطق بكلمه الكفر، وسميه ما نفقت ابدا وماتت شهيده وكانت اول شهيده في الاسلام. كثير طبعا من النساء اللي تعذبوا في سبيل دينهم واللي ثبتوا، لبيبه كان يعذبها من عمر بن الخطاب، صوروا قال كان عمر يمسكها من خوانيها يعني يمسكها من رقبتها ويخنقها يخنقها يخنقها حتى تسترخي بين ايديه، يفكروها ماتت ويقولوا خلص ماتت، وبعدين يتركها شو يقول لها؟ قال هو يتعب يقول والله ما تركتك الا سآمه، هو يتعب من كثر ما يعذبها وهي صابره متحمله هالمسكينة المرأة الرقيقة الناعمة. أكيد إذا صبروا في سبيل تثبيت هذا الدين في سبيل يوصل، فدين الإسلام منتصر لا محالة. بس يعني نحن اللي بدنا نكون إحنا مع حملة هذا اللواء، وأنتوا أمثالكم وشبابنا وبناتنا اللي تحملوا هذا الدين وتوصلوا الآن المهمة أسهل، المهمة الآن أسهل من قبل، ما في عذاب ولا في نار ولا في كما تعذبوا هؤلاء النساء. جميلة الرومية بحب أحكي عنها. قديش معنا عن صهيب الرومي، سيدنا صهيب قديش تعذب صهيب. ايضا جميرة الرومية تعذبت اكثر من صهيب، كان يعذبها ابو جهل ويعذبها عمر بن الخطاب، لكن اجتمعوا على تعذيبها، صوروا امرأة بسيطة ضعيفة اثنين من اعتى الرجال يجتمعوا على تعذيب هذه المرأة، فقال من شدة العذاب عميت جميرة تحت العذاب، فقدت عيونها عميت، وفوق لسه تعذيب نفسي ويقول لأبو جهل والله إن اللات والعزة هي التي فقدت بصري، لأنك كفرت باللات والعزة هن بعموك، فكانت تقول لهم وما يدري اللات والعزة ما يفعل بهما، شو بيعرف اللات والعزة حتى تروح تأميني ولا تأثر علي. وكانوا بقى بين بعضهم يقولوا لو كان هذا خير إذا في محمد ما سبقتنا هي جميرة، من هي جميرة؟ ما يخدو لها أهمية إنه هي عبدة ما لا اهتمام ولا لا وجود ولا لا اعتبار، فلذلك كان المرأة تحملت كثيرا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والسيدة خديجة فصاروا يشتروا هالعبيد ويشتروا هالإماء ويعتقون في سبيل الله تعالى، وهن كل ما قلنا خديجة وأبو بكر أنفقوا أموالا في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وفي سبيل دعوته. فتأكد الوقت صار معنا كافي، فإذا كان بس عندكم أي سؤال ممكن نسمع لسؤال. هلا دكتورة بس أنا بدي أسأل، غالبا نحن بس نقرأ السيرة النبوية بنلاحظ نقطة كثير هامة، إنه غالب اللي أسلموا بداية انتشار الإسلام هن كانوا من الفقراء، يعني هن كانوا السباقين، فليش ما بنلاحظ إنه الأثياب كانوا قبل الفقراء؟ يعني وين كان دور الأثياب؟ كان الفقراء دائما هم السباقين. صحيح صحيح، ليش الفقراء والعبيد هم اللي سبقوا إلى الإسلام؟ لأن الحقيقة الزعماء اللي ما أسلموا كان في أسباب أخرى تمنعهم عن الدخول في الإسلام، تمنعهم عن الخضوع، هو استكبار عن الحق، أمثال أبو جهل وأمثال أبو لهب، وحكيت عن أصدق أنه هو عرف الحق ومع ذلك ما آمن فيه. أبو جهل مرة إذا الأخنس بن شريق واستمع للقرآن، فبعد ما خرج هو وأبو جهل صور، فبعد ما خرجوا سأل الأخنس أبو جهل قال له ماذا سمع؟ فالتفت أبو جهل قال له ماذا سمع؟ فنازعنا نحن وعبد وبني عبد مناف الشرفة والسيادة، فأطعموا فأطعمنا، فحملوا فحملنا، حتى إذا تساوينا نحن وهم بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، فأنا ندرك ذلك. إذا الموضوع موضوع منافسة، موضوع غيره، إنه هن جابوا نبي، نحن من نجيب نبي؟ هذا إحنا بدنا الحق، إن كان هذا النبي ولا هذا ولا هذا ما بتفرق، المهم إحنا نمشي وراء الحق. الحقيقة زعماء قريش بالذات كان عندهم سببين اثنين لأنه يمتنعوا عن الخضوع للنبي عليه الصلاة والسلام. السبب الأول هو الخسارة السياسية وخسارة المنصب اللي بدهم يخسروها. هلأ النبي عم يدعو بتحطيم الأصنام، الجزيرة العربية كلها بتدين لقريش وبتعتبر قريش هي حارسة الآلهة وهي أهل الحرم، والحرم بالنسبة لهم ما يعني بس كعبة، يعني الآلهة كان هبل بقلب الكعبة وكانت اللات والعزى بأطراف مكة. فكل القبائل العربية كانت الدين لقريش، القرشي دائما دمه مصون، ما بصير حدا يعتدي على واحد من أهل الحرم، ما بصير حدا ياخذ أو يسرق تجارة أهل الحرم، هدول حراس الآلهة. فإذا هم بدهم يكسروا هالأصنام كلها ويتركوا عبادتها فبدهم يخسروا منصبهم بين القبائل كلها، وهن عم ينظروا إنه بدنا نعمل محمد هو الزعيم، إحنا ما بنعطيه الزعامة إذا بدنا نخسر زعامتنا. فهي بالحقيقة خسارة سياسية أولا، كما انه هي خساره اقتصاديه بالنسبه لهم، يعني هم فكروا طيب هدول القبائل كلهم بيجوا على مواسم الحج وبيجوا يزوروا الالهه وبيجوا ياخذوا حجار من اثار البيت الحرام وبيقوموا بالاسواق الهائله، سوق عكاظ وسوق جنة دائما كانت تقوم، وهم في مرابح اقتصاديه وعائدات سياحيه هائله. طيب كمان هم اذا بدهم يخضعوا لمحمد ويسمعوا له والله ويساووا الغنيمه للفقير ومدعو زعامه ويامنوا لاله واحد وحتتوقف كل هالمكاسب السياسيه. اذا هدول سببين اهمين هم استكبارهم اذا في البدايه وخساره سياسيه وخساره اقتصاديه كبيره. بعتقد كفينا اليوم، الوقت انتهى وقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم، شكرا لحضوركم معنا. اخواتي واخواتي اتوجه اليكم ايضا بالشكر، وانا معكم ان شاء الله اليوم من الساعه 11 للساعه 1 على المنتدى، وكل الاخوات معنا نتواصل سوا مع بعض، اذا حدا عنده فكره، اذا حدا عنده اقتراح، اي شيء انا جاهزه معكم، وبتمنى اني اشوفكم معي على المنتدى ونتواصل معكم. والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.